شبكة عباقرة التلاوة تقدم. يا من يرجى في القيامة، يا يرجى في القيامة، يا من يرجى في القيامة حيث لا أم ترجى النجاة، يا من يرجى في القيامة، يرجى في يرجى في القيامة حيث لا أم ترجى في النجاة، يا فارج الكرب العظام، يا فارج الكرب العظام، يا فارج الكرب العظام، وواهب المنن الجسام، إليك منك المأرب، هب لي من الغفران، هب لي من الغفران، هب لي من الغفران، هب لي من الغفران سعادةً ما تستعاد، ونعمةً لا تسلم.